أعلمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. سائل كريم يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب علم يريد الذهاب والسفر لطلب العلم؟ جزاكم الله خير. إذا كان طالب العلم فقيرا فتدفع له من أجل فقره، تدفع له من أجل فقره. أما إن لم يكن فقيرا ولكن فقط يريد أن يتزود بها في البلد الذي يريد السفر إليه فلا.